أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما من هذا الكتاب لا يغادر ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا فسجدوا إلا إبليس

قال فإن سمعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا. قال الله العظيم.